السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود للتأكيد على ما أشرنا إليه سابقا من أن هذا الشهر العظيم المبارك ينبغي أن يستغل ولا يفرط فيه ولا يضيع. فإذا كان خيار هذه الأمة يقطعون فيه العلائق بما في ذلك النافع منها كتعليم العلم والإقبال على كتاب الله عز وجل، والمسألة شهر ويبقى من السنة 11 شهرا للإنسان أن يأخذ فيها فسحة، لكن شهر واحد لو الإنسان تفرغ فيه من جميع علائقه وأقبل على الله بصدق وجد أثر ذلك في الإعانة على أمور دينه ودنياه، والتوفيق الظاهر الملحوظ. لكن مثل ما أشرنا أيضا سابقا أنه إذا اقتضت الحاجة ودعت الحاجة إلى أن يزول الإنسان الأعمال العامة لتوقف مصالح المسلمين عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في رمضان ولم يلزم المسجد، ودعا الناس إلى دين الله في رمضان. المقصود أن في الظروف العادية التي لا تقتضي فيها أن يزاول الإنسان هذه الأمور العامة، والأمور العامة فروض كفايات، إذا رأى أن الحاجة قد قامت بغيره وخلى بربه لا سيما في ليالي العشر وأيامها وتفرغ لذلك لمناجاة ربه، لا شك أنه على خير عظيم وعلى هدي قويم يقتدي في ذلك بنبي هذه الأمة وسلفها الصالح. وينبغي مثل ما أشرنا سابقا أن يكون طالب العلم على ذكر وشكر، ملازما للذكر والشكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الجنة قيعان غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. مقصود أن التسبيحة الواحدة يغرس لك بها شجرة في الجنة. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تقال في دقيقة يا أخوان، ما تكلف شيء. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة أعتق 10 كتب له 100 حسنة طعنه 100 خطيئة كان في حرز من الشيطان. المقصود أن المسألة يسيرة على من يسرها الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دخلت الجنة إلا سمعت خشفا عليك، يعني بلالا، فسأله عن سبب ذلك فقال إنه لم يتوضأ إلا صلى 2 ركعة. أمور سهلة يعني ما تكلف شيء، لكن أيضا الحرمان لا نهاية له. ينفق الإنسان ويقضي الإنسان الأوقات الطويلة في القيل والقال، فإذا أراد أن يقرأ جزءا أو أراد أن يصلي 2 ركعة حال تفريطه دونه ودون ذلك، حال التفريط بينه وبين ذلك. وأنتم تلاحظون وتشاهدون، وبعضكم جرب، الإنسان يذهب في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة ليتفرغ للعبادة لكنه لا يعان. لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء، يهجر القرآن طول العام، وإذا ذهب إلى الأماكن الفاضلة يريد أن يقرأ القرآن في يوم كما كان عليه السلف أو في 3. كلا، لا يمكن. ويسمع الحديث الصحيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول مسألة 4 أيام. لن أتكلم بكلمة، لكن هل يستطيع أن يسكت؟ هل يعان على السكوت؟ لا يمكن. وقد فرط في أوقات الرخاء، تجده إن لم يجد أحدا، ما تيسر له أحد ذهب إليه ولو بالجوال. ورأيت شخصا في العشر الأواخر من رمضان بعد صلاة الصبح وظاهره الصلاح، قبل أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، شغل الجوال وكلم إلى أن انتشرت الشمس. هذا الحاصل يا أخوان، انقطع ثم أعاد ثم انقطع ثم أعاد إلى انتشرت الشمس. فهل مثل هذا يليق بمسلم هجر أهله ووطنه وتعرض لانفعالات الله أن يكون بهذه الصفة وعلى هذه الحالة؟ بعض الناس إذا سمع ما يذكر عن السلف، عن سلف هذه الأمة من عبادة وتلاوة لا يصدق، يقول هذا ضرب من الخيال، هذا ليس بصحيح، هذه مبالغات. لكن لو جرب ومر نفسه وجد الأمر ميسور. ويوجد الآن والله الحمد من يعان على ذلك ويقرأ القرآن في ثلاث في الأيام العادية فضلا عن أيام المواسم، موجود، مع أنه يؤدي جميع المعالي المنوطة به، ما هو مثال عاطل. فالمسألة مسألة توفيق، وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا أكثر ولا أقل. ومن التجأ إلى الله بصدق أعانه على أمور دينه ودنياه، تجد أمور الدنيا ماشية على أحسن ما يكون. يداوم الشخص مع الناس من 8 إلى 2 أو من 7:30 إلى 2 ويزور المرضى ويدفع الجنائز ويحرص على الصلوات على الجنائز في المساجد التي عرفت بذلك، وله دروس يومية، ومع ذلك يقرأ القرآن إما في 7 أو في 3، وهذا موجود هذا وهذا، وله نصيب من قيام الليل. مسألة توفيق، التوفيق لا حدود له، والحرمان أيضا لا نهاية له. الحرمان لا نهاية، تجد الإنسان ينشغل بالقيل والقال. ولو كثير من الشباب الآن عندهم شيء من الخلل في التصور، إذا جاء من دراسته أو من عمله قالت أمه لمشوار أذهب إلى خالتك أو إلى فلانة أو إلى علانة أو إلى السوق لقضاء بعض الحاجة، يقول أنا مشغول، شلون نطلب العلم وأنتم مؤذين أنا؟ الشافعي يقول لو كلفت بشراء بصلة ما أدركت علم، ومجرد ما يصلي العصر يضرب البوري واحد من زملاء عند الباب يركب إلى نصف الليل. هذا خلل في التصور، مع الأسف يوجد هذا عند بعض الأخوان، موجود يعني ما ينكر. فما لا شك أن الجنة حفت بالمكاره، حفت بالمكاره. وإذا أردت أن تختبر نفسك فشوف فانظر أيهم أخف على قلبك، المتدين العابد الذي يعينك على طاعة الله، أو الذي يأتي لك بالنكت والسواليف، شوية مخف على قلبك، اختبر نفسك. نعم، يعني مجالسة من يعينك على طاعة الله شك أنها ثقيلة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بما تشتهي النفوس، حفت بالشهوات. فتجد أخف الناس ظل أصحاب النكت والطرائف والروحات والجيات، ومن أيسر الأمور يقول له الله مشينا للصمال ولا شمال ولا جنوب، سهل. لكن إذا جاءت الواجبات تبرم. طالب العلم عليه أن ينتبه لنفسه قبل أن يؤخذ على غره، ولكي يعان على ذلك عند الحاجة. عند الحاجة شخص ما عرف بعبادة في وقت الصحة، إذا مرض ما يكتب له إلا ما كان يعمله صحيح، وهل عنده عمل؟ ما عنده شيء. اغتنم 5 قبل 5، شبابك لهرم، صحتك لمرضك، حياتك قبل موتك. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الأنفاس، والدنيا قصيرة ولا تسوى شيء، ليست شيء بجانب الآخرة. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيه، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، أدش الدنيا هذه لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني على الإنسان أن يسجن نفسه. وش يصير؟ لأن المسألة يوم ويوم ويوم وشهر وشهر وسنة تنتهي. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر ونتخذ من هذا الشهر الكريم رياضة نروض بها النفوس على طاعة الله عز وجل. والله المستعان. يقول رجل خرج من فمه قال سوى يصلي فتبطل صلاته، إن ابتلعه نعم بطلت صلاته، وإن لفظه لم تبطل صلاته. هل تنصحنا بحفظ المختصرات الفقهية المذهبية؟ يعني مثل هذا الكتاب، مثل الزاد، مثل دليل الطالب. شرحنا في مناسبات كيفية الإفادة من هذه المختصرات. يعني طالب العلم، نعم الذي عنده فضل حافظ ما يكلفه الحفظ يحفظ. لأن كون الإنسان إذا سئل أجاب بقول أهل العلم، بعبارة أهل العلم، تسمعون الذين يفتون. نعم، هل يستوي من يفتي بعبارة العلماء وبين من يفتي تخمط جيلان بعبارات أدبية وإنشائية؟ يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي هذا وهذا. فضلا عن كون الطريقة التي نشرحها ونوصي الإخوان بها في التفقه على هذه المختصرات أن يكون هذا المختصر، ونوصي بالزاد لأنه أجمع مسائل وأكثر مسائل رغم أهمية هذا الكتاب، يأتي إلى الكتاب فيجعله خطة بحث. خطة بحث، يبدأ بالكتاب المسألة الأولى، يتصور هذه المسألة تصور دقيق، ويعرض تصوره على ما في الشروح اللي يوافق تصوره صحيح أو ليس بصحيح. أهم شيء يتصور المسألة، ثم يبحث عن دليل المسألة في الشروح ويتأكد منها في كتب السنة، لأن الشروح كتب الفقهاء قد ينقلون اللفظ المرجوح يتركون اللفظ الراجح، قد ينزلون في العزو خرجوا من البيهقي والدارقطني والحديث الصحيح، فيتأكد من دليل هذه المسألة في المراجع الأصلية. يعني تصور المسألة ثم يعرف دليل المسألة، ثم بعد ذلك ينظر من وافق المؤلف على القول بهذا القول، ثم بعد ذلك ينظر من خالف ودليل المخالف، ثم يوازن بين الأدلة إذا كانت لديه أهلية الموازنة والنظر، وحينئذ يعمل بالراجح. حينما نقول على طالب العلم أن يعنى بالمتون الفقهية، ليس معنى هذا أن هذه المتون دساتير لا يحاد عنها، دساتير ملزمة لا يجوز الخروج عليها، لا، نقول هذه أقوال البشر، لكنها في الجملة معتمدة على نصوص قد يوجد فيها قول مرجوح، أنت ما ملزم باتباع القول المرجوح. إن كان هذا القول راجح من خلال الدليل بها ونعمة، كان مرجوحا اعمل بالراجح وترك المرجوح. بهذه الطريقة إذا انتهى الإنسان من كتاب كامل، لا شك أنه تصور العلم تصورا لا أقول كاملا إنما أغلبيا، وهذه طريقة مجربة وناجحة. طالب العلم عليه أن يعنى بهذا الأمر، فإذا تفقه على هذه الطريقة وصار له يد وله تعامل مع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم والاطلاع على مذاهب فقهاء الأمصار، بعد أن يحصل ما يكفيه من العلوم الأخرى من علوم الآلة، يعني تخرج عالم إن شاء الله. صحيح أنها طريقة متعبة، لكنها طريقة يعني أحسن من التخبط. بعض الناس يقول تفقه من الكتاب والسنة، الأصل الكتاب والسنة، ما في أحد يختلف في أن ما عندنا مصادر تشريعية للكتاب والسنة، لكن كيف تتفقه أنت مبتدئ، طالب مبتدئ، كيف تتفقه من الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة فيها الناسخ وفيها المنسوخ، ومتى تطلع على الناسخ ومتى تشوف هل هذا منسوخ ولا، أنت ملزم بفهم السلف، ملزم بفهم السلف. كيف يطالب بالتفقه من الكتاب والسنة من يقرأ بكتاب السنة باب الأمر بقتل الكلاب ثم يخرج بسوسدسه فما رآه من كلب أفرغ فيه رصاصة، ثم من الغد الدرس درس بكرة باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وش بيسوي يعني؟ نعم، كيف يتفقه من الكتاب والسنة من يفهم هذا الفهم؟ يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني الحائض بصلي، كل عمر الناس يقولون ما تصلي الحائض، شلون لا يقول الله صلاة حائض يعني أنه لا بد تصلي حائض. مثل هذا يقال تفقه من الكتاب والسنة، ادرس كتب أهل العلم وتأدب بأدب أهل العلم وافهم فهم أهل العلم، ثم بعد ذلك الأصل كتاب والسنة، ومعتمد أهل العلم على كتاب والسنة. نعود ونكرر أن هذه الكتب التي هي من تأليف البشر لا تسلم من أقوال مرجوحة، لكنها بالطريقة التي شرحناها والاستدلال لمسائله والنظر في أقوال المخالفين وأدلتهم يتبين بإذن الله الراجح والمرجوح، مع الاهتمام بفتاوى العلماء الموثوقين المعاصرين، لأن فيها من المسائل والنوازل الجديدة ما لا يوجد في كتب المتقدمين، وأيضا صيغت وكتبت بلغة العصر يفهمها الناس كلهم، لكن تخريج طالب علم لابد أن يكون على متون، لابد أن يكون على الجادة، جادة أهل العلم. يقول ما رأيكم بأحكام الحافظ بن حجر على الأحاديث؟ الحافظ بن حجر إمام من أئمة هذا الشأن، وله اطلاع واسع ومعرفة وخبرة ودربة، لكنه ليس بالمعصوم، هو كغيره يخطئ ويصيب، لكن الإصابة غالبة. من الولي الذي يصوم عنه؟ من يتبرع، الذي يصوم عنه من يتبرع من ولده ووالده وأخيه وما أشبه ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.